هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. منذ 40 عاما أصدر الشاعر الفلسطيني محمود درويش ديوانه عاشق من فلسطين، معلنا عن هوية شعرية مغايرة تجسد هوية الوطن الفلسطيني وقضيته الإنسانية العادلة. وسرعان ما أصبح محمود درويش عبر سنوات النضال والانكسار صوت فلسطين الشعري، يجمع ما تناثر من أصداء المقاومة ويرسم خريطة جديدة لوطن يوشك ألا يكون له وجود. يقول محمود درويش في القصيدة التي سمى باسمها ديوانه عاشق من فلسطين: عيونك شوكة في القلب توجعني وأعبدها وأحميها من الريح وأغمدها وراء الليل والأوجاع، أغمدها فيشعل جرحها ضوء المصابيح ويجعل حاضري غدها عز علي من روحي وأنسى بعد حين في لقاء العين بالعين بأن مرة كنا وراء الباب اثنين. كلامك كان أغنية وكنت أحاول الإنشاد، ولكن الشقاء أحاط بالشفة الربيعية. كلامك كالسنون طار من بيتي فهاجر باب منزلنا وعتبتنا الخريفية. وراءك حيث شاء الشوق وانكسرت مرايانا فصار الحزن 2000 ولملمنا شظايا الصوت لم نتقن سوى مرثية الوطن. سنزرعها معا في صدر قيثاري وفوق سطوح نكبتنا، سنعزفها لأقمار مشوهة وأحجار. ولكني نسيت يا مجهولة الصوت، رحيلك أصدأ القيثار أم صمتي؟ ثم يقول محمود درويش في قصيدته عاشق من فلسطين، رأيتك أمس في الميناء مسافرة بلا أهل بلا زاد، ركضت إليك كالأيتام أسأل حكمة الأجداد، لماذا تسحب البيارة الخضراء إلى سجن إلى منفى إلى ميناء، وتبقى رغم رحلتها ورغم روائح الأملاح والأشواق تبقى دائما خضراء؟ وأكتب في مفكرتي أحب البرتقال وأكره الميناء، وأردف في مفكرتي على الميناء وقفت، وكانت الدنيا عيون شتاء وقشر البرتقال لنا، وخلفي كانت الصحراء. فتحت الباب والشباك في ليل الأعاصير على قمر تصلب في ليالينا، وقلت لليلتي دوري وراء الليل والسور، فلي وعد مع الكلمات والنور، وأنت حديقة العذراء ما دامت أغانينا سيوفا حين نشرعها، وأنت وفية كالقمح ما دامت أغانينا سمادا حين نزرعها، وأنت كنخلة في الذهن ما انكسرت لعاصفة وحطاب، وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب، ولكني أنا المنفي خلف السور والباب. خذيني تحت عينيك، خذيني أينما كنت، خذيني كيفما كنت، أرد إلي لون الوجه والبدن وضوء القلب والعين وملح الخبز واللحم وطعم الأرض والوطن. خذيني تحت عينيك، خذيني لوحة لوزية في كوخ حسراتي، خذيني آية من سفر مأساتي، خذيني لعبة حجرا من البيت ليذكر جيلنا الآتي مساربه إلى البيت. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.